الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة دوران الأمر بين المحظورين في حلمة الإباحة تذكرون دوران الأمر بين المحظورين بسنه يعني بين الوجود والحرم مثل من جنة مثل جنة صلاة الجمعة نشف أنه واجب أو أنه حرام لذا يسمونه دوران الأمر بين المحظورين. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ نجري البراءة عن الوجود عن الحرم أو لا يجوز ذلك؟ فما كان كلامنا؟ وإذا تتذكرون قلنا سنقول في هذه المسألة أربعة أقوال أربعة. القول الأول الثاني نجري الإباحة والبراءة نجري البراءة عن الوجود والبراءة عن الحرم ونقول دينا بالإباحة نحن نتيجة عصبنا. فالقول الأول هو أن نحكم بإباحة صلاة الجمعة إباحة ظاهرية نحكم بأنه مباح ظاهرا بإباحة ظاهرا حكم هذا صبنا بشكل بعد إجراء البراءة من الوجود هذا احتمال. احتمال الثاني القول الثاني هذا أسوأ لا نحكم بالوجود لا نحكم به بالفرمة ولا بالإدارة يدور غاية الأمر في العقل يحكم بأنه لا حرج عليك في أن تفعل أو تفعل. احتمال الثالث ونقول لا يلزمك أن تختار احتمالا حرم من باب أن دفع المفسدة أولى من جلد مصلحة دفع المفسدة أولى من جلد هذا الاحتمال. احتمال الرابع أن يكون دينا بالتخيل مخير بين أن تأخذ بالوجود ثلاثة أو بالفرم ثلاثة كفر. فإذا الاحتمالات اللي ذكرناها فيما سبق أربعة ثم إذا تذكروا صرنا في صدد الاستدلال على هذه الاحتمالات الأربعة. نضطر ناخذ الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو؟ أن نحكم بالإباحة ظاهرا. ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ فيما سبق قرأنا قسم من الدليل. الآن راح نقرأ من الأول ونطبق الكلام تطبيق ما في شيء. الدليل على هذا الاحتمال الأول هو أن يقال بأنه يمكن أن نجري البراءة الشرعية عن الوجود عن الحرم كما ويمكن إجراء البراءة العقلية عن الوجود عن الحرم يعني كلتا البراءتين الشرعية والعقلية. طبيعي البراءة العقلية يعني شنو اللي نقصد بها؟ طبعا قبل البراءة يمكن البراءة الشرعية يعني شنو رفع من مثل ما أعلمون ما حسب الله قيمه أقول اللي كان مستوى الشرع كلتا البراءتين في الإجراء عن الوجود عن الحرم كيف؟ هل عن البراءة الشرعية؟ أما البراءة الشرعية يجب الثلاثة كيف يكون البراءة الشرعية؟ ما حسب الله يصدق على الوجود أنه محجوب أجبه الله عنه. ما أعرف ما أدري يجب أتي ولا دخلت ما أدري. فهي مرفوعة ماذا محجوبة ومرفوعة ويصدق على الحرمة أنه فهي يصدق لا أعلم هي محجوبة عنه فلا محجوبة. وهكذا رفع عن أمة ما لا أعلمه من في التطبيق هل يجب تطبيق ما أعلمه الحرم هي خطوصة ما علمت أهو فلا طير إذن البراء الشرعي يمكن إجراءه بالحاضر يريد الحاضر وأما البراء العقلي راح تسأل عن البراء العقلي البراء العقلي أيضا يمكن لماذا؟ لأن العقل يجوز ما دام الوجود مجهول راح اطبق البراءة العقلية وسأل عنه لانه هل وجود بعدين اجعلها ما دام الوجود مجهول فانا احكم دين الاحكم بطبق العقاب عليه حتى لا واحد يقول شيخنا انا تحتمل الحرمة ينسب بإثمان العقل يقول بأن العقاب عن وجود دليل وإن كنت أحكم من الحكم وهكذا تعال إلهي ثلاثة العقل يقول العقاب عليها قبيح وإن كنت أحكم من ماذا؟ هذا لا لا فالقلاطة العقل يحكم بطبخ العقاب على الوجود وإنسان في الحرب مستمرة وبطبخ العقاب على الطرماء إنسان وجود مستمرة ويمكن إجراء كنت البراءة ما كفرت شيء هذا واحد يقول شيخنا عنده إشكال شنو هو الإشكال هذا إنه في يوم الجمعة مثلا إذا كنا نعلم بوجود الصلاة لكن لا ندري صلاة الظهر هي وصلاة العصر حتى إلى ثاني يمكن أن نجد البراءة عن وجود الظهر اشتباه صار أن وجود الظهر أو العصر الظهر أو الجمعة أقدر أجري البراءة عن وجود الظهر والبراءة أيضا عنها عن وجود الجمعة يقول ومن يقولون العلماء والقتلة مدت العلماء قتلاه الله ليش لأنه يجب أدري أكثر وأدري أمر ما أدري مظهر من الجمعة فما أقدر أجري تلك البراءة يعني براءة عن وجود الظهر براءة عن وجود ما أعرف هل شيء يقولون ولا إذا لم يمكن هذا لازم يقولون هذا لازم هنارة عن في ميردنا أيضا لا يمكن إجراء البراءة لا يمكن إجراء البراءة عن الوجود والبراءة عن من هناك قلت لا وجود شو فرق بيناتهم أنت تقول إيه ليش إهناس لا يجوز وإهناس يجوز فغاية الأمر هناك هناك في مثال الجمعة المعلوم ما يمكن الوجود يعني نوع وجه نوع هذا هو الوجود لكن ما أدري وجود على فضل الله وجود وأما في مقام المعلوم ياهي بل أصل الإنسان يعني الجنس التحليل أما أنه تكليف وجودي أو تكليف تحريمي هذا الذي هو معلوم له جنس التكليف أو في مرد جنس التكليف عن جنس التكليف إلزام والإلزام جنسه لدينه معاق ماذا الوجود والحضر في اليوم جنسه ماذا أصل التكليف الإلزام ففي مقام المعلوم الإلزام يعني الجنس ومشكوك له لا يحقق أن يبني ذلك الجمعة والظهر المعلوم ياهو الوجود يعني الهرب والمشتوك ياهو تعلق بالذهب أو بالجمعة. فالقول يطيع اطرد في مثال الظهر والجمعة المعلوم مع التحليل وفي موردنا المعلوم ياهو زوج التحليل زوج هذا ما يأثر زوج كده عزيز هذا ما يأثر بالتالي ما دام وما تلاهم في إجراء البراء عن الظهر والجمعة هنا هم أيضا في إجراء البراء عن الوجود والفرض ليش أنا ما كنت ليش أهل الوجود الفرق سنة الشيخ الأنصار الشيخي يقول ولا يمكن قياس مقامنا على ذلك المقام خلاص إن شاء الله خلاص ما قال بعد ليش ما قال بعد ليش قال وليس العلم بجنس التكليف كما في مقامه لا العلم من العلم التكليف كما في مقامه ليس بس ما بين ليش ليس انا اقول لك انا راح اقول لك التكليف يعني في مثال الجمعة والظهر اذا اردت تدور البراءة صباح التوبة اذا بدأت البراءة عن الظهر وبدأت البراءة عن الجمعة بعدين قلت تشتغل قبل كل خمسين صباح التوبة بعدين أنا أشرب جزارة أو آكل إلى أن يطير وقت الإذان أو أتعشى شعور حيصير مخالفة قطعية لأنك تدري لا أكل بالظهر لا أكل بالجمعة إذا أنا أكل لا أجيب الظهر لا أجيب الجمعة فمخالفة قطعية راح تصير وجدت شيء حقيقي ثانية تعال فيه إذا أردت تدري البراءة عن الجمعة والبراءة عنه عن الحرم عن يجب صلاة الظهر او عن حرمة عن يجب صلاة الجمعة او عن حرمة من البطر فبالتالي صح التوضيح يجب انه تدرس بعد واحد من دروس فيه صليت اذا صليت نحن صليت صلاة الجمعة انت احتمال المرأة ان يقع ان يوضح سبسالي قد حين اذا اتركت وقت احتمال الكاظر هم مثلا قطعين ورحب احتمال موافق الوجود اذا هذا هو الفارق بين مورد وبين ذات المورد في ذلك المورد وهي صورة ما اذا علم بنوع التكليف ادري وجود عطو لكن ما ادري يا هل ترى ما ادري هناك لا يتم الى البراء عن وجود البراء عن وجود الجمعة لماذا لأن الغالو حي يعتقد تبصر في الجمعة وأما في مقامنا إذا أردت أن تجري البراء عن وجود صلاة الجمعة وعن شرمة صلاة الجمعة مقام فقط ما رح تصير بالتالي لو تفعل لو تفعل والفعل احتمال الموافقة تستخدم احتمال الموافقة هذا المقدار خلاص حتى هرك فيها دور حتى صدق الحضارة صلاح القول الأول في مسألة دوران الأمر بين المحظورين يقول مجري البراءة الشرعية والعقلية عن الوجود وعن الحرمة ونحكم بالتالي البراءة بالإباحة أما أنه يمكن إجراء البراءة الشرعية يعني رفع عن الناس ما لا يعلمون ما حجب الله ذن يمكن تطبيق هذا لأن الوجود بخصوصه محجوب أن لا أعلم فهو مرفوع أو موضوع هذا الأرض من كذلك فهو مرفوع أو موضوع فاتمنى في الساكن إجراء البراءة وأما ماذا البراءة العقلية كذلك العقل وحده لأنه ما دام الوجود بخصوصه مجهول فالعقاب عليه قديم وإن كانت الحرمة محتملة وهكذا الحرمة العقاب عليها بخصوصها ما دام غير معلومة قبيحة وإن كان الوجود محتملة بعدين جملة جملة ولا تقص ولا تقص مقامنا الذي علم فيه جنس التكليف على مقام على ذات المقام وهو صورة العلم في التكليف لا تقص مقامنا على ذات ولا تقل كما هناك لم يمكن اجراء البراءة عن وجود الظهر وعن وجود الجمعة فليكن مقاما من هذا القبيل. لا تظن لأنه في ذلك المقام إذا عن الثاني في الغالب القطعية دخل ذلك في مقامه. لذلك يقول قدس سره وكيف كان تطلقا في محل الكلام. ما نحن نقرأ تطلقا دونا بالحماية الآن قد يأخذ يشرح في الاحتمال الأول يستجيب عليه يقال في محل كلام في كلام الأسلوب في دوران الأمر بين الوجود والفرد التوصلية على أي حال توصلية. قد يقال أو تبيع واحد غير المؤمن تقدم قد يقال من باب الإباحة ظاهران طبيعة الإباحة الشرعية الترحي يقول أول الشيء ليش لأن تشوف نفضل ظاهرة وواضح بعد احنا كل شوكة ما نتمثل بروتة عن إنك من عمان غربة يعني الإباحة راح تصير ظاهرية فالدعم هو هذا من باب قد موسى أن يدعو إلى شغل بي الشيخ العزاري لا من باب أن الإباحة الذي تثبت الدم العدلة دعمية شرعية ما هذه بعد واضح هذا قد يقال بالإباحة ظاهرا لعموم أدلة الإباحة الظاهرية مثل من قولهم على كل شيء لك حلال وقولهم يخذ الله عن مخلق باسا وضعين فإن الشيء يجب تطبيقها فإن كل من الوجود والفرد تقتضي باعتباد علمه فرح يصير يحنيك موضوع وغير ذلك من أدلته يعني من أدلة البراءة والإباحة الشرعية كلها يمكن تطبيقها حتى قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفيا او امر لهذا قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه امر فهذا هذه قلنا نقلت بشكلين الشكل الاول اللي بين نقلت ما كنا نسمعه من الاول الى الان اللي بيكون نسمع اولا شنو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفيا اذا هالمقدار كان كما كنا نسمعه اولا يمكن ان نتمسك فيها في نور الدين ولا ممكن يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه ما يكون مستقيم لشو بس هذي كل شيء مطلق يعني كل شيء حلال إلى أن يجد ماذا يرد الناس الفرق نفس الصفر حلال إلى أن تجد وهذا يكون مستقيم لشو بس صحيح وإحنا كلامنا وين في دوران عمر ده محضورين فما يمكن تطبيق لكن على نقل الشيخ الطوسي شلون نقل الشيخ الطوسي شلون ظل هاي الرواية لا كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي أمر بها إضافة شو هي الإضافة أمر بناء على هذا الرواية وهذا النقل بعد ما راح تتفاعل رواية مستقبلة بالشبهات التحريم بالشبهات التحريم مطلق عمد التحريم يعني دي رسالة أهلا فقط هي لا تخطط أما ما دام يبقى من الأرض ما تخططش ما تحمل هذا سيمكن يعني قراءة نفسك فيها في مقام بعد يومك قد واحد يقول لا ما ليش يقول لأن الرواش يقول كل شيء مطلق حتى يرد يا أمر لو شيء وأنا المفروض أعلم يا رجل يا أمر أتسمع إذا وجود أطيع من أمر إذا حرم أطيع من أهل ورده هذا ما أعلم واحد ورده وحتى إذا هذا مثل الشيخ الطوسي كان صحيح هذا الرواية مسيدي لأن هاي الرواية يقول كل شيء مباح ومطلق فليش ممكن لا أمر لا أمر لا نهي وأنا مفروض في مقام أدري لا أمر لا نهي أمر ورده فما كنت هذا مطلق مباح لا نهي وحتى هذا الرواية على مثل الشيخ الطوسي ما راح تيجي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول سيدنا هاي الرؤية ليش سيدنا يقول لأن ظاهر حتى يرد أمر أو نهي يعني حتى يرد أمر بتصوصه بعنوان تفصيلا أو نهي تفصيلا يكون أدري ورد أمر صحيح مو شيء ولا حتى يرد أمر تفصيلا بخصوصه يعني أقدر أحلف أقول أن ورد أمر أو ورد نهي بتشيك وإهنان تفصيلا لا أعلم ذلك فلأجل هذا الشيخ الإنصاري قال حتى في الرواية ممكن أيضا يكون التقدير حتى قولة الشيخ حتى ورثنا أمرنا على رواية الشيخ الترسل يمكن يكون التقدير يجد على رواية الشيخ الترسل وأن على رواية اللفة ما هي سنة أمر وفي سنة حتى ورد مهد بها على ذات النقد أنتم هو أجنبين عن نصفة بشلة تحريني لكن على نقل الشخص يمكن تستفيد ليش؟ إذا الزاد يريد أحدهما تفصيلا حتى يريد أمر تفصيلا بهذا خصوصه قال من دين تفصيلا بهذا خصوصه الجبارة. فإذا كان هذا النصوص ففي مقام لا يمكن تطبيق الرواشي يمكن توجق هنا يعني في مقام أنهم لم يرد أمرا ولا نهي يرد ذلك الأمر بخصوصه أو نهي بخصوصه لم يرد فهو هذا كله في البراءة الشرعية. راح نجي الآن للبراءة العقلية. هذا كله مضافا من أشروح البراءة العقلية إلى حكم العقل بطبح المؤاخذة على الفعل أو الترك على كل من تعليقه هل فعل يطلق الحق على كل من يطلق الحق. ليش؟ فإن الجهل بأصل الوجود ماذا أنا جاهل بالوجود هذا قل كان راح يكون الجهل بالوجود علما على كامل فقلان يقول على كامل علما لطبح. فإن الجهل بأصل الوجود علم علما مو بطبح علا بطبح دينيا لطبح دينيا لطبح عن أحد لطبح العقاب على الترك ماذا أنا جاهل بالوجود فإذا ثبتت العقل يحكم لطبح العقاب على الترك من غير ما تخليه ينتج احتمال الفرم فيه يقول أرجو احتمال الفرم ماذا موجود ما غير شفي لكن ما دام جاهل بالوجود العقاب على مسألة الوجود قد يحتمل مو كذا الجهل بالأصل الفرم تعال إلى طرف الفرم في الشيء العقاب على الفرم والوجود غير طبيعة وإن كان احتمال الوجود موجود فلحد الآن ماذا تبين أن البراءة الشرعية في الإجبار والتحليل بقى من دفق الإشارة أنه في مورد بدون التكليف معلوم والعلم بدون التكليف كالعلم دون بناء التكليف كما هناك من يمكن جعل براءة وهنا كذلك شوف شو جاب الشيء ليس الجواب شوف برطيب شوف إدارة أصل وليس العلم الإدارة هاي شرعية وليس العلم بجنس التكليف المردد بنوعي الوجود والفرد جنس التكليف فيه في مرد إذا في مرد عفو إذا معلوم لكن مردد بنوعي الوجود والفرد أو تحليلي ليس العلم بجنس التكليف المردد بنوعي الوجود والفرد ما العلم بنوعي التكليف نوعي التكليف يكون إليه المتعلق بأمر مردد متعلق بالسلال مردد بنظر أو جنس حتى يقال إن التكليف في مقام معلوم إجمالي فإذا معلوم إجمالي فلن تبجي لإذن إبراهيم براءة كما هناك عليكم السلام ورحمة الله كما هناك يمكن إجراء البراءة هنا أيضا لا يمكن إجراء البراءة يقول لا يمكن أن يطالب ذلك وأنا بينت الوجه هو الشيخ ما بينه بس أنا بينته بل في ذلك المقام إذا أردنا أن نجري البراءة يعني تصبح عندنا حتى في براءة ذو أن يجب الجور يجب الجمعة شو يلزم بني يلزم محذور المخالف القطعية أن في مقام ما يلزم هذا المحذور هذا التفت له جيدا. وأما دعوى وجود الالتزامي قد واحد يقول شيخنا أنا عندي اعتراف على إجراء البراءة عن الوجود وعن الحر طب هذا اعتراف لكم مش قد هذا راح يصير لأن هذه مجموعة اعترافات ترى واحدة الاعتراف الأول هذا اللي بالسهل خلاص خلاص أنه قد واحد يقيس موردنا وهو صورة حين بجنس التكليف يقيس علينا على صورة الحمد لله حتى تكون تقدمه هذا الاعتراف الأول وعد أن تقدم الاعتراف الثاني هذا وهو أن يقال ما يمكن إجراء البراءة عن الوجود والبراءة عن الحرمة من هذا والحكم بالإباحة من هذا ما يمكن من ذات أنه يجب الالتزام بأحكام الله عز وجل كل مسلم كل مؤمن يجب أن يسلم ويتدين ويعتقد ويلتزم بكل أحكام الشريعة الإسلامية وجوب الصلاة لازم ألتزم به خرب الشر والخلق لازم ألتزم به وهذا وفي موردنا إذا أردت تجري البراءة عن الوجود والبراءة عنا أنا الحر وإحنا التزمت تبقى مع الله وما التزمت ما التزمت لأن حكم الله بين وجود ينفق واحد من بين السنين بقى حتما واحد من بين السنين حتى نرى التزمت حكم الله ولا رجل فإن الموافق الالتزام هذا يسمى الموافق الاحتمال واجب. شوف الشيخ ابن طارق يجاوب عن هذا الاحتمال يقول إن تقدس يجب الالتزام شنو عملان واعتقادان جاوب هذا جواب وكرر انت حضر الزناب الجلس يجب الالتزام بأحكام الله من قال صحيح وياكت بس قصدك يجب الالتزام بأحكام الله يعني على مستوى العمل لو على مستوى الاعتقاد نعم اذا قلبت على مستوى العمل فما تفعل لان انا لو افعل اجيب صلاة الجمعة احتمال الموافقة اصدق لو اترك احتمال الموافقة لانك ما اقدر اجيب الدعاء الاول والثانيات اللي ما اقدر اتركهم بالتالي لو افعل احتمال الموافقة لو اترك شو موافقات اكثر من المقدرة ما اقدر اسويه بعد فعلى مستوى العمل احتمال الموافقة موجود بل جذب بالموافقة موافقة جذب بالموافقة بنت ملك على مستوى العمل لكن احتمال الموافقة موجود وهذا يكفي فإذا كان قصدك الموافقة العملية فهو متحرك وإذا كان قصدك الموافقة لا الالتزامية في القلب يكون الإنسان يلتزم بنا بأحكام الله عز وجل هذا مقصود فورد عليه على أن صحيح الموافقة الالتزامية واجبة لكن الموافقة الالتزامية واجبة بالشكل الذي يعلمه المكلف فإن كنت أعلم بأن الواجب هو الظهر بالخصوص نعد علم شنو دي تفصيل أدرس أنا أعتبر واجب هم بهالشكل فالتزامهم ما تكون يصير شنو بهالشكل يعني يكون التزم بأن الواجب بالخصوص هو صلاة الظهر وأما إذا كان علمي بذلك الشكل بذلك الشكل عن شكل كنت أعلم لأنه الواجب لا الظهر لا الجمعة لا الظهر لا الجمعة فإهدام همات التزامي يكون شلون يصير التزامي شلون يكون يصير التزامي همات ولازم تحط على سبيل التفصيل يكفي هلأ ولازم بعد التزم بوجود خصوص الظهر أو خصوص الجمعة يكفيني أن التزم بأمر واقع عن الواجب لا الظهر لا الجمعة التزم بالقصر على إجماله قد واحد يقول شيخ لنا أنت بمن نلتزم التزم نلتزم بالإباحة المفروض تشيل احتمال الأول ولا ومع الالتزام بالإباحة هذا يتنافى يعني يتنافى مع كون ثابت واقعا للوجود صلاة الجمعة لا حرمان صلاة الجمعة يعني التزام بالإباحة معلوم المخالفة علما علما معلوم المخالفة للحكم العام والجواب أن يتعلم عليهم المخالفة لكن يرد عليهم أن الحكم الظاهري أقصى ما يشترط فيه هو أن لا يكون معلوم المخالفة من الحكم الواقع عملا أما التزاما لا وفي مورد لمن احكم بالاباحة صحيح حكم بالاباحة هذا مخالف الحكم الواقع والوجود لا يفهم لكن يخالف عملا لا عملا يخالف لان من احكم بالاباحة لو افعل هذا احتمال الموافقة لو اترك انا احتمال الموافقة من فضل الوجود فإذا عفوا مخالف المخالف ماذا؟ التزامنوا هذا لا وهذا لا أتفز جنة المسرحة تنطبق الجواب الثلاثة الاعتراض الثاني على الإباحة الشرعية هو أن يقال بأنه يجب الالتزام بأحكام الله عز وجل والحكم بالإباحة يتناقى مع الالتزام بحكم الله والجواب أن يقال ويرد عليه على أنه وجود الالتزام تابعا لكيفية العلم فإن كنت عالم على سبيل التفصيل بأن الواجب خصوص الظهر سيكون التزم كذا يجب خصوص أما لو كنت عالما بأن الواجب هو إما بأن الحكم لو وجود الظهر العصر بأن الحكم لو وجود لا الفرد فأنا التزام بالشكل وعشان يعني ألتزم بأن الواقع لو ثابت وجود لو ثابت يحسن لكن هنا طريقة المفروض أن تبعد تكون بالإباحة وحكمك بالإباحة يتنافى اليوم هي كون الثابت إما الوجود إما الفرد قلت صحيح ينافي لكن ينافيه ماذا؟ لا عمل وإنما ينطيء التزاما وهذا لا بأس يعني لما نحكم بالإباحة ما يوجد مخالفة عملية لذات الحكم الواقعية هو الوجود أو الحكم يوجد المخالفة الالتزامية يعني فرق بالإباحة يتنافى عملة من حيث الاعتقاد والتبع يتنافى ويكون الحكم الواقع على الوجود أو الحكم صحيح هذا لا بأس لكن لا بأس يطبق الإباحة يقول وأما هذا شروحا في الاعتراض الثاني ودفعه وأما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى من دليل الالتزام الحكمي لعموم دليل وجوب الانقياد للشرعي نحن الدليل الدال على أن يجب الانقياد وإطاعة الشرع يدفع لوجوب الالتزام نقول ليش دال لعموم لعموم يجب لعموم لعموم الله دليل وجوب الانقياد للشرع وما نقص النبينا بالالتزام بالموافقة العملية ويشمل الناس لعموم موافقة العملية قال لعمومه لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع يعني عموم شموله للانقياد العملي وللانقياد الالتزامي طب عمومه يشمل الالتزام ايضا لا تبدو العمل اذا كان شامل يدل على وجوب الالتزام بحكم الله فيكتب ذات وجود الالتزام أن لا يجب نفسه بالإباحة ستيل هاي الدعوة فيه أن المراد وجود الالتزام إن أريد يجب أن يهدر تقنيه من عملة فتبقى عملة حتى العبارة تكون واضحة فهو حاصل فيه أنا نفسه عملا أنا لا أفعل لا أجري إذا فعلت احتمال موافقة عسي إذا فعلت احتمال موافقة عسي فإن في الفعل موافقة للوجود وتكتب موافقة للوجود هذا المفروض عدم الإنسان هاي المنطقة تحصل من دون قبض الفرد ما يأثر قبض الفرد أهل ما نقصد أنا في كلامنا في سيمة التوصل هذا المشروع في التوصل يمكن هذا المشروع عدم توصل المنطقة في المقام في المقام على قبض الانتفاع من توصل كلامنا في التوصل فإذا موافقة عملية خاصة وإن أريد وجود الانقياد والتدين في حكمية خاصة في التدين يعني الالتزام من المقصود بحث ما بالمحبوط المحصول على اي حد اذا كان هذا مقصودة يعني الموافقة الالتزامية جواب فهي تابعا ليكفل من الفقر يعني وجود الانقياد يتبع العلم بالفقر اذا كان عين في الفقر تبطينة فالالتزام تبطينة واذا كان اجمال اهلا يجعل الوضع فان علم تبطينة ينفع العلم يعني الفقر أعلم بأن التعريف وجود الظهر وجب التبين به كذلك إذن وجب التبين من اقتصاد ليس التبين وإن علم إجمالا كما في موردنا وجب التبين بثبوته في الواقع أنا من أسأل في ذلك أصل ففي التصل من أول من الوصف فهو أصل أصل بالتالي أنا تبدو أنه أجل ناسي أصل لكن على إجمالي نصف هذا واحد يجب إذا أتكيب تركيب بأن الأصل ويجي يفرد هذا يتنظر يحكوك بالإباحة فهو يجرى يجرى المناسات اللي بحاطة بمناسات عملية إذا مو عمل ونظر ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ما أدري شلون أقرأ في العبارة يعني يريد يقول التدين ما ينافي الحكم بالإباحة يا لا حكم بالإباحة ما ينافي التدين ما يأثر في هذا الفعل فاعل ذات مفعول أو بالعكس هذا حصل في 400 فرعنان فتقدر تقرأ هذا ولا ينافي ذلك التدين ما ينافي شنو لكن التدين هو شنو قصد التدين هو التجاه بالحكم الواجب وفهمه ما ينافي شنو الحكم بإباحة ويجب أن تسوي فاعل كنت تقرأها ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهرة ما في مفاتيح كذا الحكم الواحد لا يجوز أن يكون مقلوما مقالة تفصيلا علما للحكم الواقعي لكن من حيث العمل لا يجوز لا من حيث التدين على مستوى مثال على مستوى التدين لا تدين لا يجوز هذا وفي مارين هذا العمل يجوز الموسى لما قال يرد عنا أترك في كل من محتمى المواقع فأقنع أكد الواثقة ماذا؟ من حيث الاعتقاد والغير يقصد ومن يظهر اندفاع ما قد يقال إن الالتزام الشيخ الإنساء هذا رقم الاعتراف ماذا رقم ثلاثة هذا رقم ثلاثة وهو أن يقال قد واحد يقول شيخ الموافقة الالتزام هكذا حينما أردنا أن نلتزم بالإباحة موافقة التزامية ما لا بالوجود بخصوصه لا بالحرمة بخصوصه أيضا الموافقة الالتزامية ليست للوجود لا للحرمة ليست لكن الحكم الواقعي والالتزام بحكم جديد هذا لا يجوز يعني بعبارة أخرى هذا عند الدنيا عبارة غامضة هذا عند الدنيا هي أكثر الضحك بالأصول لضحكين أنه الموافقة الالتزامية لازمة واجبة أو ليست واجبة يعني مثلا إذا وجود صلاة الظهر لازم التزم بوجود صلاة الظهر بعض البلدان موافقة الالتزامية بعض البلدان بس أكبر البحث الثاني لكن لو جدت الموافقة الالتزامية ليست واجبة مو لازم التزم لكن أقدر التزم بعكسه بهدة مثل هو يجوز أصلا التزم أنا دينه التزم بالحر بعدم فرد مرة ما التزم بالشيء عدم الموافقة الالتزامية وثلاث مرة أتجد بالعكس أيها هذا الالتزام فأجل مرضي الآن هو الموافقة الالتزام من أنت بواجبة لكن الثاني وهو المخالفة الالتزام أن تجد بالعكس بالضبط بالنقية ما يجوز وفي موردنا أنت سعد تلتزم من تجد من الإباحة بالضبط بالنقية بالعكس يعني بعد تطرح الحكم الواقع وتجد بالعكس فالسبوع كل الجنة ما لازم ترتدن بخصوص الوجود ما لازم ترتدن بخصوص الحرم يعني موافقة التزامية ليس بواجب أما ترتدن بالنقيضين الوجود وهو الإباحة وفي مورد من لم ترتدن إباحة أن تغلق المقيط هذا مخالفة التزامية فالخلاف شوف صياغة الاعتراف اطلب أننا سلمنا وقلنا الموافقة الالتزامية ليست واجبة لكن كيف ما تبقى المخالفة الالتزامية لا تجوز يعني يلتزم بعكس وضد الحكم الواقع هذا لا تجوز وضد الإباحة وفي مورد من هذا قد يعتقد بالضبط المسلمين الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه يجاوب يقول على أنه صحيح التزام بالضبط لكن لا غرض أن يكون يعني هكذا يقول أنا أنتم يقول بالحكم الواقع على إجمال يقول أنا منتبه أنا ما نتبه أنا أتبين وأعتقد لأنه أصل لا يوجد له حسن واقع. بل حسن الواقع ينتقل به على أجله. غاية الأمر بعد كل تباحث. من حسن الإباحة لا بأس به. يتماسى مع الحكم الواقع من حيث الالتزام، إنه لا يجيب من ينافيه من حيث دولي الأمور. يطبق يقول ومن هو يظهر اندفاع هذا الاعتراض الثاني، من هو من منه من جرده على الاعتراض الثاني يظهر اندفاع ما قد نوقع. ماذا يقال هذا الإسلام الثالثة؟ إن الالتزام وإن لم يكن واجبا لأحد، الالتزام بقصص الوجود ليس بواجب، بقصص الكرم ليس بواجب، إلا أن طرحه يعني موافق الالتزام يخرج منه، إلا أن طرحهما والحكم بالإباحة لمثالة الالتزام طرح لحكم الله الواقع وهو مقر وعليه يبنى عدم جواز إثبات القول الثالث. إذا اختلفت الأمة على قولين يعلم دخول الإمام عليه السلام في أحدهما. يقول ولأجل أن طرح الحكم الواقعي لا يجوز إزالة الأمة إذا اختلفت الأمة على قولين في الإسلام المركب. يقول الإمام لا يهب طرح ولا يهب طرح. قالوا ما يجوز إحداث القول الثالث. ليش؟ لأنه بطرح للحكم الواقعي الذي هو عنوان غزو الأمة ومؤمنة. إذا أردنا من هذا القبيل. إذا أردنا هو الحكم الواقع لا يجوز لا فرض. وإذا أتبت تسجد الإضافة يعني طرحت ماذا؟ هذا الوجود هذا القرن طرحت كلا الثوب. هذا يجوز. وعليه فريه عنكم وعليه. يعني ولما قلنا من عدم ذا الطرح الحكم الواقع. ما دام الحكم الواقعي لا يجوز طرحه يبنى عدم جواز احداث القول الثالث. اذا اختلفت الامه على قولين يعلم دخول الامام عليه السلام في احدهما ليس ان طرح حكم واقعي فهذا لا يجوز. الشيخ الانصاري يقول مما ذكرنا في دفع الاعتراض الثاني اتضح اندفاع هذا الاعتراض الثاني. فهذا اندفاع ماهي لان اندفع اما المقرر صحيح لو طرح نجيب لكن ما طرح نجيب الحرم هلي لكن عمل انت من قادر عمل انا لو افعل لأسر في سنة من المحكمة المعرفة اذا موجود لطرح ماذا الالتزام هنا بدا لذا ايها جمع طرح الالتزام على انه ماذا جمع يجب الالتزام بالطرح الواقع على اجرانه هنا بدا وانا كذب على اجرانه طرح بعد حلبة الالتزام منه فيجب ان المحرم هو الطرح في مكان العمل غير متحكم يعني انا يرفع على اصل والوافد في مكان الاعتقاد والتدين والالتزام يرافي ان تجد بحكم الله الواقع على ما يجب عليه في الواقع وعلى الاعتزام على ما هو عليه في الواقع على الابن وعلى اجمالي الاعتزام وهو ايضا متحقق في الواقع يعني مفروض ان يفعل الاعتزام دي يجب ان يفعل الاعتزام بان الحكم الله موجود لو يجب لك يجب يقول ان الاسم يتجنب بالاباحه لا تقول في الاباحه ينافي لا تجيب تهدئ جوابه ان الله يعتبر من المتاع في جيب فلا اله فلا يبقى ان يصدق شارع اليك وهو ان تقول تقول لي شيخنا لا يبقى ان تلتزم بالحكم على اجباري انا اريد ان تكون تلتزم رجل واحد بس اللي بيتحكم لي تكتبك لا يجوز يا خالتي اما تقول ان تلتزم بالحكم على اجباري بيصير لا أرميتي يكون تنتظر بأحدهما بخصوصك وهو اللي بتحتم له انت تحتمل أن اللي يجب أن ينافق هذا يكون تتكلم أرمي أتحتمل أن ينافق للواقع هذا يكون تتكلم شيخ الوصاري قال هذا شاهد بلا دليل فقط ما دل الدليل أن يجب الالتزام بأحكام الله تعالى أن بالشكل اللي حضر الجنابة تبديله هذا من يجب عليه دليل لذلك فلم يبقى إلا يجوز تعبد المكلف وتدينه على تفصيل الله يجوز تعبده وتدينه والتزامه كما على تفصيل التزامه وتدينه تعبده على تفصيل دون بما يحتمل موافقة الواقعي بما يحتمل موافقة الواقعي يعني الوجود بالخصوص إذا تحسن الأمور. بل كل من يقول إذا يعني أحد الطرفين بالخصوص. وهذا مما لا دليل على وجوده أصلاً. والحاصل مرجئه خلافه إن شاء الله تعالى. والحمد لله.